أخذنا سياق الأمر، أخذنا سياق الأمر كما أخذنا سياق كلنا اثنتان فعل الأمر واسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر طيب، والمصدر النائب المضروم بلام الأمر. كيف تفرق بين اسم الفعل والفعل؟ اسم الفعل والفعل، نعم خاصة الفعل، نعم هذا في فعل الأمر. يقول يعني قد يدل على الطلب ولا يقبل العلامة الأخرى وهي قبول ياء مؤنث المخاطبة أو نون التوكيد، نون التوكيد. وفي أسماء الأفعال كلها هو هذا الضابط، أنه ماذا؟ يقبل أحد علاماته ولا يقبل الأخرى، لأن أسماء الأفعال هنالك اسم فعل ماضي واسم فعل أمر واسم فعل مضارع، الأزمنة الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض من يذكر لنا دليلا على هذا حتى نتشارك في فك هذه العبارات، انتبهوا معنا. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، طلب العلم فريضة، نعم هذا بمجموع طرقه يحسن، وأيضا كتب بلفظ فرض، نعم بمعنى فرض لكن بلفظ بهذا اللفظ فرض، نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد إلى آخر الحديث، وأيضا حديث معاذ لما أرسله، حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، أو واجب، أي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أو مندوب، الذي هو لفظ المندوب، انتدب الله لمن خرج في سبيله إيمانا به وتصديقا برسله أن يرجعه الله، بما نال من أجر أو غنيمة أو يدخله الجنة. ومعلوم أن الجهاد هل هو يعني من الفروض الكفائية أو الفروض العينية يختلف، لكن الجهاد الغزو خرج لمن خرج، لمن خرج جهاد الخروج، ها جهاد الخروج كفاية، جهاد الخروج كفاية لقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففرقة بقيت للتفقه في الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينذروا الراجعون من الغزو ويعلموهم مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية على الصحيح. ومن أوجبه عينيا فهذا مخطئ، وهذا ديدا نعم بيون، وكذلك هؤلاء الخوارج يقولون فرض عين. إذا كان فرض عين يستلزم منه هو المتكلم نفسه أن يخرج، فلماذا تلزم الناس وأنت جالس على كرسيك؟ هذا يرد عليه بهذا. فالزنداني الضال هداه الله كان يدندن بهذا بأنه فرض عين صار في هذا الزمان، ما يزال على حكمه. ومتى يتعين؟ إذا داهم العدو البلاد، هناك يصير الدفع جهاد دفع، فهنا يتعين على كل فرد لدفع صولة العدو. قال أو طاعة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هنا طاعة رسول الله من الواجبات ولا لا؟ من الواجبات، هنا برفض الطاعة، والطاعة واجبة، طاعة رسول الله واجبة. ومن حيث ماذا المبحث هذا الذي نقرأه نحن في الأمر يتضمن ماذا؟ هل يتضمن الواجب فقط؟ الواجب والمندوب الذي هو المستحب، يتضمن الواجب والمستحب، لأن هنالك من الأغلب كما سيأتي الخلاف في مسألة هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب عند الإطلاق. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل كما في حديث طلحة بن عبيد الله الذي جاء ثائر الرأس قال 5 صلوات إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع من حيث إطلاق الطاعة عليه. قال أو يمدح فاعله، يمدح فاعله سنة أي أحياء فله أجرها، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدلالة على الخير منه ما هو يستوجب على بعض الناس، من آتاهم الله العلم يستوجب عليهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وأيضا قد يستوجب على غير أهل العلم، مثلا الوالد يجب عليه أمر أولاده بالصلاة للسابعة وضربهم عليه العشرة، هذا من فعل الخير، من فعل الخير والذي يمدح فاعله. قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار، كنا له سترا من النار. فهذا مدح فاعل. أو يذم تاركه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إما يذم بعذاب أو يذم باللعن، باللعن من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتبيين الحق واجب ولا ما واجب؟ واجب. لماذا؟ لأن الله ذم كاتمة، ذم كاتمة. باللعن، وقد يذم بغير اللعن. قد يذم مثلا بتشبيهه ببعض المخلوقات التي مهانة، كما قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واجب على أهل العلم صيانته بالعفة، صيانته بعدم تعريضه للامتهان، بعدم طلب الدنيا به. فطلب العلم يحتاج إلى صيانة، وصيانته واجبة، تعلمه واجب يعني عليه، يعني على فئة، وصيانته واجبة، لأن الله ذم من لم يصون العلم وطلب به الدنيا وشبهه بالكلاب. وكذلك أيضا قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعمل بالعلم واجب، لأن الله ذم من تعلم العلم ولم يعمل به. قال: أو يترتب على فعله ثواب. قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن بركوعهن وخشوعهن كان على الله عهدا أن يدخله الجنة. هذا ترتب عليه ثواب، هو الجنة. فالصلوات ماذا؟ مأمور بها، مأمور بها. أو على تركه عقاب، عقاب إما عقاب عام أو عقاب خاص. عقاب عام كما في شأن النار وما يترتب على من يترك بعض الأوامر، كما مثلنا بقوله سبحانه: ما سلككم في سقر. والعقاب الخاص كما في حديث سمرة: أما الذي كان يدهده رأسه بالحجر، يدهده رأسه بالحجر، فإنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة ويؤتى بالقرآن فيرفضه. فهذه كلها، هذه الألقاب الآن يستفاد منها صيغة الأمر. فالآن كم الصيغة التي ذكرناها الأولى الأربع؟ تعيدها علينا حتى تصح. الأولى الأربع التي هي يستفاد منها، يعني التي هي صيغ الأمر أصلية: فعل الأمر، والاسم الفعل، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والفعل المضارع المقلون باللام. طيب، والتي يستفاد منها الأمر الفرض، الوجوب، وما ترتب عليه عقاب، ويذم صاحبه ويمدح فاعله أو مندوب أو طاعة. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق أين أخانا أنور؟ ما نرى متعب هو أو شيء عنده أنور صار. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله، هي مسألة الفورية، يعني الأداء على الفور، ومسألة الوجوب عند إطلاق الأمر. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ووجه الدلالة، وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن حيث الآن جنس الأمر، جنس أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول أنها تقتضي الوجوب بهذا الدليل، لأن الآية أطلقت ولم تقيد أمر من الأوامر، إنما أطلقت الأمر وعمت جميع الأوامر، أي أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن الأدلة على أنها على أنه للفور، معنى الفور أنه يؤديها في مباشرة عند سماع الدليل على ذلك وفي الوقت المعلوم لذلك ولا يتأخر ولا يتباطأ. قال ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. واستنبط من هذه الآية فاستبقوا الخيرات، أي أن الأوامر الشرعية هي خير، فدلت هذه الفقرة من الآية على الوجوب. وهل هنالك مأمورات شرعية وغير شرعية؟ هل هنالك مأمورات شرعية ومأمورات غير شرعية؟ ها؟ نعم. ها؟ من حيث أوامر الله سبحانه وتعالى، هل هنالك مأمورات غير شرعية؟ هو السؤال كذا غامض قليلا، احتاج انتبه. لا ليس كذلك. اي المأمورات الكونية، مأمورات شرعية مأمورات كونية، اما المأمورات الشرعية فهي خير كلها في ظاهرها، يعني في ظاهرها وباطنها، واما المأمورات الكونية ففيها الخير وفيها الشر من حيث رؤيتنا لها، حيث ما يقدره الله سبحانه. المرض خير أو شر؟ شر. الفقر خير أو شر؟ بالنسبة لنا نحن مما نراه شر، هو مأمور كوني من الله سبحانه وتعالى، على له الخلق والأمر. ومن حيث بالنسبة لنا يعتبر ماذا؟ شر هذه الأمور. وأما من حيث يعني الله سبحانه وتعالى هو لا يقضي إلا بالحق سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة التي قد نعلمها وقد لا نعلمها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بعض الحكم من مقدورات الشر. قال عليه الصلاة والسلام يكره ابن آدم الفقر والفقر أهون له عند الحساب، ويكره ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكم التي يرى الناس في مأموراتها أنها شر، وأيضا مثلا القتال والجهاد في سبيل الله مكروه للنفوس، لكن على ما يترتب عليه من الخير من الشهادة ومن عز الإسلام ومن الغنائم التي تعود على المسلمين ومن نشر دين الله. هذا بالنسبة للقتال يعني لا شيء. وبين الله سبحانه وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية في أي سنة كانت الحديبية؟ من يزيد أو ينقص؟ نعم هم يقولون نهاية السادسة دخول السابعة لأن الفتح متى كان؟ بالثامنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر القضاء متى؟ في السابعة. فهو يكون في نهاية السادسة دخول السابعة لأن بعض أهل المغازي اختلفوا فيها منهم يقول في السادسة منهم يقول في السابعة فجمعوا بذلك الأقوال فيها على أنها تكون أقرب الأقوال أنها تكون في نهاية السادسة دخول السابعة. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في السابعة وكان الفتح متى؟ الثامنة. حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ويستنبطون من هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه لأنهم أخروا النحر والحلق لأنه كان يستلزم منهم عند أمرهم مباشرة أن يباشروا هذا الفعل. نحن الآن في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟ من يقولون بالفورية بالفورية قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ أحوط من حيث قد يأتي يحصل الإنسان نسيان عن هذا الواجب فيغفل عنه وأبرأ لأن الذمة مشغولة عند الأمر بالشيء تكون ذمتك مشغولة بهذا الأمر حتى تؤديه. والتأخير له آفات آفات قد يحصل للإنسان ما يمنعه عن فعل هذا الواجب أو هذا الأمر من مرض أو غير ذلك ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. فمثلا أداء الزكاة إذا حال عليها الحول ويجب إخراجها بعد هذا الحول في مدة الحول كامل إلى أن يأتي الحول الثاني يعني هو موسع عليه أن يؤديها حتى قرب انتهاء الحول الثاني لكن تأخيره لها قد يتراكم عليه حق هذه السنة والسنة التي تليها فعند ذلك قد يعجز عن أداء هذه الزكاة. ولذلك يبادر بالفور عند بداية العام بتأدية الزكاة بعد خروج الحول وبلوغ النصاب. والأدلة في المبادرة كثير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن قرب الساعة وقيام الساعة أنه إذا استطاع إنسان أن يغرس في يده فسيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن ينفخ فليفعل، مبادرة بالخير. وهذا من الحزم، من الحزم، تجد الإنسان الحازم مبادر في الخير ولا يتأخر ولا يتوانى ولا يراكم على نفسه. هذا من حيث الدين، من حيث مسائل الدين، فإن تراكم العبد ربما يكسل، والشيطان حريص على أن يدخل الإنسان من المداخل، هذا واجب موسع، هذا على يقتضي التراخي، هذا لا مستحب، من هذا الباب حتى يكسله. فالمبادرة والاستباق الخير والحزم مع النفس، فهذا أمر مطلوب، والإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن تأخير المأمورات هذا نوع من أنواع العجز، إما يكون عن ضعف إيمان أو عن من قبيل الشيطان ونفس الأمارة بالسوء. ويحرص الإنسان على المبادر والحزم والفعل للخير، لأن الإنسان ما يدري متى يفجأه الأجل، حتى يا إخوة في الأمور الدنيوية، الدنيوية الأمور الدنيوية، لو عندك صنبور في البيت حق الحنفية حق الماء وهو يقطر عليك، لو ما أصلحتها في يوم مباشرة مبادرة تصبح تسوف تسوف، يمر عليك الأسبوع، الأسبوع الثاني والثالث وأنت تصلح ذلك الصنبور. فالحزم مطلوب، الحزم مطلوب، وترتاح إذا حزمت أمورك، ترتاح إذا فعلت، وهذا مجرب، تجد نفسك إذا حزمت نفسك في الأمور سواء الدينية أو الدنيوية وفعلت الذي عليك من الواجبات تحس براحة وأنك قد رفعت ثقل على نفسك، وتراكم الأمور يثقل عليك الشيء حتى يصير ثقيلا، وما تستطيع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعود إلى أصولنا، قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. والخلاف معروف يا أخوة، حاصل في هذا عدم إفادة الفور والتكرار، كأن العمريطي ممن يرى هذا، قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إذ لم يرد ما يقتضي التكرار، يقصد به الأمر، ولم يفد فورا ولا تكرارا إذ لم يرد ما يقتضي التكرارا. لكن القول الصحيح على ما تقدم من العمومات ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمبادرته إلى الخير، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب الفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان، منها الندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا أشهدوا وأشهدوا من أي صيغ الأمر؟ فعل الأمر، فعل الأمر، ونحن قلنا الأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا صرف، قال: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هو جاء في صحيح المسند في جامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابيا فرسا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فساوم الناس الأعرابي على الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه فرفعوا له في الثمن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشتريت. قال: لا، ما بعتك. فقال أبغيني شاهدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد اشتريته منه. سوق الحديث بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الندب لما أخذه من الأعرابي لم يشهد في بداية الأمر، هل أشهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يشهد، إنما تبايع وأخذه. فهذا يدل على أنه ليس للوجوب، إذا كان الوجوب لكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب شاهدا في حال البيع، في حال البيع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي قال لخزيمة كيف تشهد أنت لا ترى؟ قال أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، شهادة رجلين. شاهدنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد في حال بيعه، والبيع يطلق، يطلق على البيع ويطلق على الشراء. لو قلت بعته هذا اللفظ يطلق على المعنيين، على الشراء الذي هو أخذ السلعة ودفع الثمن، ويطلق أيضا على إعطائها، على إعطائها. والإشهاد مندوب له مستحب لما في ذلك من الحيطة، لأن بعض المبيعات خاصة المبيعات الكبيرة التي أثمانها كبيرة قد ربما إذا خاصة في هذا الزمان إلا من رحم الله زمن الشح، ألقي الشح على الناس، ربما إذا تتبايع أنت وهو يكون البيعة سعرها كثير وجاء من يساومه من وراء ظهرك وزاده فيها ولو ربما 50,000 أو 40,000 ربما يقول ما بعت لك. فإذا أشهدت أو كتبت العقد وكان هناك شهود كان هذا أضمن وأحوط وأبعد للفتن، وأبعد للفتن حتى ما تحصل فتنة فيما بعد ذلك. قال والإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحاضر أو وجوبا لما يتوهم أنه أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحاضر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يسمونه بقاعدة الأمر بعد الحاضر. الأمر بعد الحاضر تفيد الإباحة، هذا شيء، لكن هذه القاعدة ليست منضبطة. أضبط منها أن يقال الأمر بعد الحاضر يرجع الأمر، يرجع الشيء على ما كان عليه، فالواجب بعد الحاضر والأمر به يرجع إلى الوجوب، والمباح بعد الأمر بعد الحاضر به يرجع إلى الإباحة، وهكذا مستحب. Thank you. طيب ما هي القاعدة التي ذكرناها يا أخانا أبو معاذ؟ يفيد إباحة. والصحيح لما كان عليه الأمر قبل الحظر، وهذا هو التحقيق في المسألة. قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. هل الآن إذا تحلل المحرم نقول له يجب عليك أن تأخذ قوشك أو تأخذ آلتك النارية وتذهب تصطاد؟ لهذا لأن الأمر للوجوب، وإذا حللتم فاصطادوا، هل نقول له هذا؟ لا نقول هذا، لأن الآن حصل أمر بعد الحظر وكان الحظر عن مباح، فرجع الأمر إلى الإباحة، إلى الإباحة، إلى الأصل ما كان عليه. كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هنا البيع والشراء ماذا؟ حظر أي حرم، لأن الحظر قلنا من ألقاب ماذا؟ من ألقاب النهي، من ألقاب المحرم، اسم المحرم. فذروا البيع محرم الآن حال نداء يوم الجمعة. طيب قول الله سبحانه وتعالى بعده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، طلب الرزق من أي أقسام الأحكام التكليفية على الراجح فيه؟ يعني قد يكون واجبا، لكن على كما يقولون الأمر المتوسط فيه استحباب، أن يكون مستحبا، لأن الواجب إذا تركه يأثم، إذا ترك البيع والشراء يأثم. لكن مثلا طالب علم مطلوب العلم متفرغ للعلم ترك البيع والشراء، ماذا نقول؟ يأثم، لأن لو قلنا في وجوبه سنؤثمه. إمام مسجد ما يشتغل ولا يبتاع ولا يشتري، يعني قائم بدوره وجزاه الله خير في إمامة المسجد أو في الأذان، لأن لو قلنا بوجوبه سنؤثمه، لأن ترك الواجب يأثم صاحبه. طيب فهنا الأمر بالانتشار والابتغاء من فضل الله ماذا يكون؟ واجب أو مستحب أو مباح؟ مستحب، لأن الأمر قبل الحظر كان ماذا؟ كان ما مستحبا، فعاد الأمر على ما كان عليه قبل ذلك. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور، ما معنى محظور يا إخوة؟ محرم. هذه الألقاب انتبه لها، بعض الأشياء الصغيرة في الأصول التي لا يلقى لها بال أحيانا تفتقر إليها، تحتاج إليها، فيركز على مثل هذا. قال قوله عليه صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. هو حديث عبد الله بن عامر وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. في مسألة الحلق والنحر قال حلقت قبل أن حر، قال احلق ولا حرج، قال الآخر على عكس ذلك قال افعل ولا حرج. فالآن الإباحة من حيث التقديم والتأخير، جواز التقديم والتأخير هذا يطلق الإباحة عليه، الإباحة. ومن ألفاظ ومن ألقاب الإباحة ماذا؟ الجواز، لما يقولون جائز، العلماء لما يقولون جائز هذا جائز، هذا من ألقاب ماذا؟ المباح، من ألقاب المباح. إذا قال جائز أفعل كذا وكذا قال جائز، هذا من ألقاب المباح. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.